القرآن الكريم يقول للمسلمين عظم الله أجركم وغفر لذنوبكم وعوضكم عن مصائبكم خير. نقول لغير المسلم نعم عوضك الله سبحانه وتعالى عن مصائبك خيرا نعم وندعو له بالهدايه والرشد والتوفيق. موضوع الطعام عظه والتوحيد الاسره المسلمه والاسره غير المسلمه وليس الاسلام حاجزا مميز ها يميز كثره عن قصه في هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فموضوع ارسال الطعام الى اهل البيت الذي يؤذي فيه شخص قائم بقطع النظر عن ان يكون اهل المسلمين او غير المسلمين. اتباع الجنازه كذلك وارد اللهم الا اشتراك في سبيل الدنيا فلا نفضل الكنائس ولا نؤدي او نحضر طقوسا دينيه عند الفتن ونحو ذلك ولكن اتباع الجنائز امر محمود ومرغوب فيه على كل حال. وهذا يذكرنا بان اساس الاخوه هي الاخوه الانسانيه لكن بين الاسلام انه سياسه لحمايه هذه الامور عندما لا يكون هنالك اسلام وعندما تكون الاديان المفرقه او العقائد المفرقه فانما ال هذه الاخوه ان تتنظم. وما امرنا الله ان ندين له بالعبوديه والاسلام والايمان الا حفظا لهذه الاخوه من التنظم. ثم يقول واجابه الدعوه دعاك رب لك الى طعام الى مجلس عنده في ذلك الى وليمه ينبغي ان تستجيب للدعاء. واستجابه للدعاء تبدا من النفس وتبقى الى اللسان. فاذا نالت الاستجابه الى طعام بدون مناسبه وليمه مثلا فالاستجابه مندوبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت الى صراع لاجبت. يعني نقدر شيء بسيط يعني معظم بيادات الرئاسه كان يحضر كما يحضر الان شيء طعام بسيط جدا. يقول رسول الله والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نفسه ليكون اسوه لنا وليكون قدوه لنا. لو ان انسانا فقيرا دعاني الى طعام بسيط جدا جدا لوجدت ان من واجبي ان ادرك كل شيء واستجيب للدعوه. اذا انها دعوه مندوبه اليها. فان كانت الدعوه وليمه او وليمه بمناسبه عقد وجبت الاستجابه ولا يجوز شرعا الاعراض عنها. لان الاستجابه الى وليمه عقد نكاح او عقد اهم من الاستجابه لصلاه الجماعه. الاستجابه لصلاه الجماعه مندوبه لكن ليش الوليمه مفروض امر افترضه الله ويعصي الانسان اذا لم يستجب الا ان يكون هنالك عذر. ومن جمله الاعذار ان يكون هنالك منكر في المكان الذي يذهب اليه. قال العلماء ومن جمله الاعذار ان تعلم يقينا ان هذا الداعيه انما اقام حفله هذا تداهيا وافتخارا وتعاظما مثلا تنافسا مع الاخرين. فان علمت لا ان ظلمت ان علمت ان هذه الدعوه قائمه على هذا الدافع فان اللازم يسقط ولم يكلمك الله سبحانه وتعالى عندئذ بهذه الاستجابه. نحن الشارع كما امرني باستجابه الدعوه الشارع يعطي الداعيه ان يجعل دعوته لوجه الله عز وجل وان يجعل دعوته خاليه عن المعاصي وخاليه عن المنكرات وان لا يجعلها بسائر المذاهب ونحو ذلك. والمهم ان لم يكن هنالك عذرا مما ذكره الفقهاء في باب الولائم يجب الاستجابه. وانا اقول ان من الاعذار ان هنالك دور خاصة لأمثال هذه العقول وهذه الأمراض المصرفة عن الشوائب والنحية عن المحرمة. تقفل هذه البنت ثم تفتح استجابة لأمثال هذه العقول. إذا تبني هذه الأماكن عن امتلاك تلك النوادي الأخرى التي هي أماكن عصيان وأماكن لهو في أصلها، مكان للقمار. هذا المكان ما ينبغي أن يخشى في حالات عارضة ويقرأ حفل عقد قراءة ومولد ويفتح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذوق يرضى، الطبع يرضى، ثم الشعور بالحمل يرضى. والله اقسم وانا لست من ذلك، ما حضرت عقدا من العقود التي باستجابة الاصل لها واجب في مكان من هذه الاماكن الا وشعرت بضيق نفسي عجيب. وعندما ادعى الى ان اقوم فاتكلم اجدني انني ازر الكلام جزعا واستخرج الكلام من تجاوز فم دون رضا، واشعر ان ظلاما يغشي الحفل كله. بالعكس من الواقع الذي تحدثت عندما تكون هذه الاحتفالات في بيوت، اقل ما هنالك انها بيوت طاهره عن هذا الله المحرم. ليست فيها اصداء هذه المحرمه، نعم. واذا كان الامر هكذا اذا ينبغي ان نستشعر هذا المعنى. فكيف يرفض الامر عندما يكون الدافع تقليدا لاسرة من اسرة اخرى؟ اما اساس الاستجابة للدعوة فمطلوب وحق من الحقوق الانسانية الاسلامية. اذا دعاك اخ مسلم لك ايا كان يسد ان تستجيب للدعاء، الا اذا كان لك عذر، الا اذا كان لك عذر. ومن الاعذار ان تكون منشغلا بواجب اخر، فالانشغال بواجب يفضل على الانشغال بمندوب، والانشغال بمندوب مؤكد يفضل على الانشغال بمندوب غير مؤكد. وعلى الانسان ان يعلم سلم الاولويات ليطبق هذا المعنى الذي نقوله. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشميت العاصف. كثيرا منا يقول اي حق هذا الشيء بسيط، ان اذا عطف جارك فحمد الله. ينبغي ان تعلم ان حقا تركب في عنقك وذمتك له كدين مالي تماما. اذا انتابه الله وقال الحمد لله ينبغي ان تشمته، فتقول يرحمك الله. ومعنى التشميت ان تقول له يرحمك الله. نعم هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وهذه سنة ماضية الى يوم القيامة. فلو ان انسانا سمع حمد انسان بعد عطاه ولم يشمته، عند كثير من العلماء يعصي يرتكب معصية، لأنه الفرق كفاح. إذا في ثلاثة جالسين واحد منهم قال يرحمك الله، نعم، فقد سقطت المسؤولية على الاثنين الآخرين. لكن لو أن أي منهما لم يشمته ولم يدعو الله له بالرحمة فقد باع الثلاثة بالمعصية. ونحن نتساءل ما هي أهمية هذا الأمر؟ الأهمية غير مرفوعة، وسأقول الآن في آخر هذا الدرس إن شاء الله. الأهمية شيء خطير كبير، لكن الترمومترات المادية لا تقتله، المقاييس التي تقتله الأشياء المحدثة لا تقتله. لأن الأمر في غاية الأهمية. أما الزائد على هذا مما أورده الإمام مسلم في صحيحه، وإذا استنصحك فانصح له، إذا استنصحك فانصح له، أي إذا استشارك أخوك. ومرة أخرى نقول صيام الأخ المسلم أو غير المسلم، إذا استنصحك فينبغي أن تشير عليه بالنصح، أي أن تقدم له المشورة التي تقدمها لنفسك، وأن لا توفر أي معرفة لديك لمشورة تنصحه بها دون أن تقولها له، وأن لا تضم عليه بأي معروف تعلمه ثم لا تقوله له، لا سيما إذا استنصحك. وإذا لم يستنصحك ينبغي أن تنصحه، فكيف بمن جاء يستنصح أي جاء يستشير ويسأل؟ نعم، المستشار المستمع، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ضيعت حق هذا المستشير فقد خنت، لأنك ضيعت أمانة قلبك الله عز وجل إياه، سواء كان هذا المستشير قريبك، صديقك، رجلا من عامة الناس، رجلا غير مسلم، مسلما، عدوا لك أو غير عدو، ينبغي إذا استشارك أو إذا استنصحك أن تنصح له، أي أن تدله على الحق الذي يرد نفسك عليه. هذا هو الأمر الثالث الذي زادت برواية مسلم على ما هو متفق عليه عند الشيخين. ما هي ثمرات هذه الأشياء؟ وهي أشياء قد يراها فعلا بعض الناس الدافية. أنا قلما أجد إنسان مثلا ينتابه عطاء ثم أسمع ممن حوله كلمة يرحمك الله، وهذا يحصل في الحافلات، في السيارات، في الطرقات، في الأماكن العامة، وكأن هذا الشيء يعني غير داخل في الإسلام، وهذا أولا يعود إلى الجهل ربما، وربما يعود إلى عدم الاقتراب أن هذا الشيء فاسد، أو ربما واحد يقول أنا شو بيعرف في من هذا؟ روح الحمد لله يرحمك الله عليه، شو في بيني وبينه الحمد لله يرحمك الله؟ شو في بيني وبينه؟ بينك وبينه حق أقامه الله عز وجل فيه عقدا، القوة الإنسانية التي أنزل الله هذا الإسلام حفظا لها وحفظا. وأقول مرة أخرى القوة أساسها القوة إنسانية، لكن ما الذي يحميها؟ وحدة العقيدة. عندما لا تكون وحدة عقيدة يتداخل الناس تجذبهم أحوال شتى، فإذا تدابر بعض قوتهم تبخر. إذا نحن بحاجة إلى وقاية حسن يحمي هذه الأخوة. ما هي هذه الوقاية؟ وحدة العقيدة. فالدين لم يأتي ليخترع أخوته، وإنما جاء ليحمي أخوته. هذه الأخوة لا بد من أن نغذيها، نغذيها بهذه الأشياء. تبادل السلام، عيادة المريض، صديقا كان أو لم يكن صديقا، مراقبة، اتباع الجنائز بسلسلتها التي قلنا عنها، كافي، المواساة المادية، المواساة المعنوية إلى آخر ما هنالك، استجابة الدعوة، تماما كما قلنا، تشميت العاصف، هذه الأشياء جزء من حقوق كبيرة جدا، لكن الناس يحتقرون هذا العدد، يعني لا يبالون فيها، لكن تصور لو أن مجتمعا في قرية أو في بلدة نفذ هذه الحقوق فلسوف تجد أن عوامل الأن تتنامى تماما كنواف ألقيت في تربة فسقيتها وتعهدتها بالسقوى بالسقيا، فتجد أن هذه النواه تحولت إلى نبات، وأن هذا النبات بدأ يشتد ويتعالى، صاعده الى جنب السماء، تجد ان هذه المحبه بدات تتنامت. بالمقابل مشاعر البغضاء، مشاعر الاحقاد، البغائم، كلها تدور تتراجع. ونحن بامس الحاجه على مستوى السعوديه وعلى مستوى الدول وعلى مستوى العلاقات الفرديه الصغيره والكبيره، بامس الحاجه الى ان نعمد الى نواصي المحبه التي غرسها الله بين عباده فمن المياه، وان نعمد الى عوامق العداوه فنزيدها. وما هو السياق الذي نملكه؟ السياق هذا الذي يمثلنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نشرح هذا الكلام، خطر في بالي ان بعض مما قد يسال، وفعلا سالني سائل منذ ايام، قال: الا يتعارض مع هذا الذي نقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحسنه وقد جاء مسلما: ان استطعت ان لا تريني وجهك فقط فليحشي القاتل حمزه وتاب وعاد الى الله. وقلنا البغض ينبغي ان يكون للمعصيه التي تلبس بها العقل لا للشخص، والاسلام يجد ما قبلك. كيف قال رسول الله هذا الكلام الوحشي؟ الحديث صحيح، لكن ما يفوته كثيرا من الناس حتى بعض اهل العلم والكاذب. روى البخاري ان رسول فقيه عندما جاء الى رسول الله، ورسول فقيه من اين جاء؟ من الطائف. جاء الى رسول الله لم يات مسلما، جاء ليناقش رسول الله في امر الاسلام، استقبله رسول الله وانزله في المسجد، وظلوا حوالي 20 يوم لهم يناقشون في الاسلام. هل كانوا مسلمين؟ لم يكونوا مسلمين. نظر رسول الله الى جنوب والى وحشي في ركن من اركان المسجد جالسا، ولما راى ساله: اوحشي؟ قال: نعم. قال له: ان استطعت ان لا تريني وجهك فافعل. لم يكن وحشي قد اعلن اسلامه بعد، هذا ما ذكره البخاري، وليس هنالك اي نص او اي روايه تثبت ان وحشي في تلك الساعه كان مسلما. اندثرت الجفوف هؤلاء الناس، وهؤلاء الناس كلهم ما كانوا مسلمين، ومع ذلك فرسول الله ما طرده وما ابعده وهو الكافر، وما قال له: انت الذي فعلت وفعلت وانني استطيع ان اسقط نعم لعمي منك، ما قال هذا، وانما قال له: ان استطعت ان لا تري من وجهك فافعل. بعد حين دخل وقت ثقيف من الاسلام، وكان هذا واحدا يقول يحشي انه بدافع من شعور الخوف كان يخجل من ان يجلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اسلامه وهو القاتل لعمه حمزه، لان الرسول عليه الصلاه والسلام بعد ان اسلم حمزه اقصاه عن مجلس جلس او قال له: ان استطعت ان لا تلم وجهك فقال، ما عقل. وانما المهم ان نعلم متى وفي اي وقت راى رسول الله وحده لاول مره وقال له هذا الكلام. راه في مسجده مع وقت فقير، وقبل ان يعلن وقت فقير في كل اسباب الاسلام في الاسلام. فاعتقد ان لا اشكال في هذا الموضوع ابدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعلم لنا وهو القائل: لقد بينت الخيار من الله واحفظ. عبد الله بن ابي بن سلول اذى رسول الله اكثر مما اذاه وحشي، وحشي هو قاتل عمه، لكن عبد الله بن ابي بن سلول هو الذي اشاع قادة السوء والفسق الكاذب في حق من؟ في حق زوجه من ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها. فأي الحديثين اخطا؟ لله رب العالمين. اللهم اجمعنا على